أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من ينفي القدر هل يبدع أم يكفر؟ إذا تعمد هذا يكفر، أما إذا كان جاهل فإنه يبين له إن هذا إنكار لركن من أركان الإيمان. نعم.